أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل دماء الأسماك طاهرة أم نجسة أثابكم الله؟ بالنسبة للسمك فإن السمك إذا خرج منه الدم قال بعض العلماء إنه يعتبر طاهرا، لأن ما قطع من الحي أو خرج من الحي يأخذ حكم ميتته، بقوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو كميتته. وقال طائفة من العلماء دم السمك نجس لأنه باق على الأصل الدال على النجاسة على العموم، والأول أقوى، والله تعالى أعلم. مما يدل أو مما استدل به من قال بنجاسته وقوى به المذهب الأول قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر الكبد والطحال ثم لم يذكر دم الحوت في هذا، ولذلك يقولون أن هذا يدل على أنه باق على الأصل، وهكذا بالنسبة لدم السمك ونحوه. فالمقصود أن استثناء هذا النوع من الدماء يحتاج إلى دليل، والأصل نجاسة الدم.